فلا يقربها الدجال. قال ولا الطاعون إن شاء الله. نعم. هذا هو باب ذكر الدجال، وهو الباب الذي قبيل الباب الأخير، فإنه بعد ذلك لا يقطع مما ذكره البخاري في كتاب الفتن، بعد أيضا ما سمعتم أخاكم أتم ما يتعلق بالدجال، لا يبقى بعد ذلك إلا باب يأجوج ومأجوج، وفيه حديثان نتكلم عنهما إن شاء الله غدا. وبهذين الموضوعين، ذكر الدجال وذكر يأجوج ومأجوج، ختم البخاري رحمه الله تعالى كتاب الفتن. وهنا مناسبة ظاهرة في ختم كتاب الفتن بهذين البابين، أقول هناك مناسبة ظاهرة، أنه بعد أن يخرج يأجوج ومأجوج كما سيأتي بيان ذلك، وبعد أن يهلك الله يأجوج ومأجوج يبعث الله ريحا طيبة فتقبض روح المؤمنين والمسلمين، ولا يبقى في الدنيا إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فختم البخاري رحمه الله كتاب الفتن بما هو من آخر أحداث الفتن، وهو ما يتعلق بيأجوج ومأجوج عند وجود العصبة المؤمنة. بعد ذلك يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المسلمين والمؤمنين، ثم بعد ذلك يبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فختم البخاري رحمه الله كتاب الفتن بذكر الدجال وذكر يأجوج ومأجوج. وكذلك أيضا هناك مناسبة من جهة أخرى، أن الفتن قائمة على غير الحق، وأن مخالفة الشرع تستلزم الباطل ضرورة، فإن الأمر إما أن يكون حقا أو باطلا. وفي هذا البيان أن أصل الفتن قائم على الدجل وعلى الباطل، والإمام البخاري يتقصد ترتيب أبواب كتابه كما نص على ذلك شراح الحديث لا سيما الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأورد البخاري رحمه الله تحت باب ذكر الدجال أورد عدة أحاديث، قال حدثنا مسدد، عندكم مسدد هو ابن مسرهد ثقة أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم شيئا. طيب تستحضرون إماما جليلا عظيما تحاشاه مسلم؟ أحسن، علي بن المديني إمام علم الحديث والعلل، وقد تحاشاه أو لم يخرج له مسلم شيئا. كذلك مسدد، قال حدثنا يحيى، قلنا أمس إذا قال مسدد حدثنا يحيى فهو ابن سعيد القطان، وقلت أمس إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد، فالأول القطان والآخر الأنصاري. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو ابن أبي خالد، حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. حدثني قيس، إذا قيل حدثنا إسماعيل حدثني قيس فهو ابن أبي حازم، حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. قال لي المغيرة بن شعبة، وهذا الحديث قد أخرجه مسلم من طريق إسماعيل ابن أبي خالد به. قال المغيرة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، أي أنه أكثر من السؤال عن الدجال. قال لي ما يضرك من، أي ما الذي يجعلك تعظم شأنه وتخشى منه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال بل هو أهون على الله من ذلك، بل هو أهون على الله من ذلك. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن يكون معه جبل الخبز أو نهر الماء، لأن بل تفيد الإضراب، وهي أن تحول الكلام عن وجهه إلى ما يخالفه. ولكن قد جاء في الباب نفسه في آخره كما ترون من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. وحديث حذيفة يثبت أن الدجال يأتي ومعه ماء ونار، فيما يظهر للعيان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الأمر أنها بخلاف ما ترى، فقال صلى الله عليه وسلم فناره ماء بارد وماؤه نارا. فصار هذا الحديث مفسرا للحديث الذي ظاهره أنه ينفي ذلك، قال بل هو أهون على الله من ذلك. وحينئذ كيف يظهر الجمع بين الحديثين؟ اختلف المحدثون في هذا، وأصح ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله في ابتداء السؤال ما يضرك منه، فالسؤال عن خوفك منه، فيقع النفي الذي دخلت عليه بل التي تفيد الإضراب، بل إنه وإن كان معه ما ذكرت فهو أهون على الله من أن تخاف منه أو أن يدخل في قلبك عظمته حتى تشككك في نفسك وإيمانك. وهذا باب عظيم، أن صاحب الحق لا يهول على نفسه الباطل وأهله، وهذا لا يأتي بالتكلف، الجرأة واليقين والقوة في رد الباطل ومدافعة أهله لا تأتي بالتكلف، بل هي قوة يجعلها الله في قلب العبد على قدر نصرته لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يهول على نفسه حال أهل الباطل، وربما يصيبه الخور والضعف والجبن، وهذا لا يكون إلا بتقصير العبد، وإلا فالأصل في حملة العلم، الأصل فيهم القوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الحاصل أن قوله بل مع الحديث الذي يثبت أن الدجال يأتي بماء ونار فيه أن إرجاع حرف بل على أصل الكلام وهو ما يضرك منه، قال لأن معه كيت وكيت، قال بل هذا أهون على الله من أن يضرك وأن تستهول حال الدجال. لكن ليس معنى ذلك أنك تخالط أهل الباطل وتعرض نفسك لهم، ولذلك في الدجال نفسه قال صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. فيكون العبد قويا في أمر الله ولا يعرض نفسه، وأن يمكن لأهل الباطل أن يضروه ويصدع بالحق ولا يخالط أهل الباطل، بل يجانبهم ويعتزلهم. أولا، من هو الدجال وأين هو الآن؟ الدجال هو بشر من بني آدم، والدجال كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتك هذا، على حديث تميم الداري، وهو الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أنهم ركبوا سفينة فلعبت بهم الأمواج فألقتهم في جزيرة في البحر، فدخلوا الجزيرة حتى لقيتهم دابة لا يعلم قبولها من دبرها، فكلمتهم قالت إنها هنا رجل بالأشواق إلى أخباركم، فدخلوا فوجدوا رجلا عظيما مكبلا بالحديد فسألهم من أين أنتم؟ قلنا من العرب. قال هل خرج النبي الأمي؟ قالوا نعم. قال فهل اتبعه الناس؟ قالوا منهم من اتبعه ومنهم من لم يتبعه. قال أما إنهم لو اتبعوه لكان خيرا لهم. قال وهل تطعم ماء بيسان؟ إلى الحديث الطويل، ثم أخبرهم في نهاية ذلك بأنه هو المسيح الدجال وأنه يوشك أن يخرج على الناس. فلما رجع تميم من سفره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأخبرهم بأن تميما قد حدثني بمثل الحديث الذي كنت قد حدثتكم به، حدثني تميم أنه ركب البحر وذكر الحديث. فالدجال رجل من بني آدم في خلقته شيء من الكبر أو العظمة، شيء ما لا ندري حقيقته، ثم هو مكبل في تلك الجزيرة، مكبل بالحديد حتى يقدر الله عز وجل خروجه. وقد جاء في الحديث عند مسلم كيف يخرج، قال يخرج من غضبة يغضبها، أي أن الدجال يحصل أمر ما عندما يريد الله عز وجل أن يخرجه من تلك الجزيرة على الناس، يحصل أمر ما، فهذا الأمر يؤول بهذا الرجل إلى أنه يغضب، فإذا غضب في هذا الوقت انفكت وانكسرت عنه قيوده وخرج على الناس. وقد ذكرت أمس أن أنصار الدجال صنفان من الناس، كلاهما من أهل الدجل، اليهود على حديث مسلم يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، الطيلسان شيء يلبس فوق الرأس عند هؤلاء. القسم الثاني من أتباع الدجال هم الخوارج على حديث ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما قطع قرن خرج قرن حتى يخرج الدجال في أعراضهم، وفي بعض اللفظ في عراضهم. هؤلاء هم أتباع الدجال، فهؤلاء يشاكلونه في الدجل، اليهود لأنهم يدجلون ويبطنون الحق ويحرفون الكلمة عن مواضعه، والخوارج لأنهم كذلك. وإن كنا لا نكفر الخوارج على أصح قولي أهل السنة، الخوارج في تكفيرهم قولان لأهل السنة، قول جماهير السلف بأنهم من أشد المبتدعة الضلال، هذا قول، وهذا هو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة معهم على أنهم مسلمون مبتدعون ضلالا، وذهب بعض السلف إلى تكفيره. فتبين من هذا أن الدجال رجل من البشر وأنه قد حبس في هذه الجزيرة. فأين موضع تلك الجزيرة؟ قد ثبت في حديث تميم الداري حين رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم، وكان قد جمع المسلمين وخطب بهم في شأن الدجال، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى موضع وجود الدجال إلى جهة المشرق، أي أنه في جزيرة في البحر، هذه الجزيرة على سمت مشرق المدينة، على سمت مشرق المدينة، الجهة الشرقية للمدينة، فالدجال في جزيرة في البحر في ذاك الموضع. وقد ثبت فيه النص حين خروجه قال: يخرج الدجال من أرض بالمشرق تسمى خراسان. يخرج الدجال من أرض بالمشرق تسمى خراسان. هذا ما يتعلق بشخصه وما يتعلق بمكان وجوده. وأما ما يتعلق بصفته فقد جاء في الأحاديث بعض ذلك كما سنقرأه ونستفيده سويا إن شاء الله. ماذا يفعل هذا الدجال؟ يدعي بأنه إله من دون الله، ولذلك جاء في الصحيحين أن بين عينيه كافر، أي كفر أو كافر، يقرأه كل مؤمن وكل مسلم، كاتب وغير كاتب، سواء كان يعرف القراءة والكتابة أو لا. يعلمه الله إذا كان مسلما، متى نظر إلى هذه الحروف يعلم ويقرأ أنها معناها أنه كافر. والدجال يمر في الدنيا كلها لا يدع موضعا إلا وطأه، إلا مكة والمدينة، وجاء في الحديث الصحيح أيضا بيت المقدس، لا يستطيع أن يدخل هذه البلدان الثلاثة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وجاء أيضا عند مسلم من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية عند مسلم من آخرها، والأكثر على أولها، أكثر الحفاظ الثقات على أن الحديث من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أول 10 آيات من سورة الكهف. كذلك جاء في الحديث: لا يفرن الناس من الدجال، لا يفرن الناس إلى الجبال من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يهرب الناس ويشردون عنه. ثم تكون نهاية الدجال ما جاء في حديث مسلم أن الله عز وجل ينزل عيسى بن مريم فيدرك الدجال و يلحقه بباب لد فيقتله بحربته فيريهم دمه عليها في صحيح مسلم. فالذي يقتل الدجال هو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل من السماء، ويكون ذلك في موضع في فلسطين في باب لد، وهو معروف إلى الآن بهذا الاسم باب اللد معروف. أخونا طارق الفلسطيني موجود، سموه على باب لد، أي هو هذا باب لد، هذا موجود في فلسطين معروف عند أخواننا الفلسطينيين باب لد. فيدركه هناك في موضع باب لد، تذكرون قلت أن أنصار الدجال اليهود والخوارج، يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان. اليهود ثقلهم الآن في فلسطين، وهناك حين يستقر الدجال في آخر أمره بعد أن يطوف بالبلاد فيذهب إلى فلسطين، لأن أنصاره سيكونون من اليهود. وهناك يأتي نبي الله عيسى حين ينزل في شرقي دمشق عند المنارة البيضاء كما في صحيح مسلم، منارة بيضاء مبنية موجودة الآن في سوريا وبنيت من مئات السنين موجودة إلى الآن. فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فينطلق من هناك إلى فلسطين فيقاتل الدجال ويقتله بحربته عند باب لد. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي حاله ثقة أخرج له البخاري ومسلم. حدثنا وهيب، وهيب بن خالد حاله أخرج له البخاري ومسلم. حدثنا أيوب السختياني حاله ثقة أخرج له البخاري ومسلم. نافع هو مولى بن عمر، ومن طريق نافع أخرجه مسلم فوافق شيخه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهنا قال أراه، أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراه لفظ فيه الشك، لذلك جماعة من النقاد من علماء الحديث إذا وجدوا هذه اللفظة في الحديث توقفوا في صحته، قالوا شك فيه، لم يقل جازما أراه أي أظنه. فبعض النقاد من الأئمة يضعفون الحديث الذي يأتي فيه مثل هذه الصيغة أظنه أراه لعله، فيقولون لا يثبت الحديث بهذا. وبعض الأئمة يمشونه، والتحرير أنه إذا ضاق مخرج الحديث فلم يوجد إلا من هذا الطريق فإنه يتوقف في صحته حتى يتقبله أهل العلم ولا يعلم فيهم من ضعفه، فإذا اتفقوا على تصحيحه وجب اتباعه، وأما إذا لم يتفق على تصحيحه وذهب بعضهم إلى التضعيف فالأصل أنه يضعف. هنا الحمد لله جاء الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيه هذا، وهذا يدل على أن الحديث صحيح ثابت، وجاء أيضا من غير طريق ابن عمر. قال: أعور العين اليمنى. فالدجال له عينان، العين اليمنى عوراء كأنها عنبة طافية، عنقود العنب إذا كانت هناك حبة في عنقود العنب بارزة عن أخواتها فيقول عنبة طافية، أي بارزة ظاهرة عن مثيلاتها من الحبات، أي أن عين الدجال عوراء اليمنى جاحظة خارجة شيئا ما عن العين اليسرى فيها جحوظ وخروج. فهو مخلوق بعيب، ومظاهر العيب فيه واضحة، فمخلوق ومكتوب بين عينيه كافر، ومخلوق أفحج كما جاء حديث أظن عند الإمام أحمد أو غيره، يعني أن فيه شيء من اضطراب حال الساقين، وأنه أعور العين اليمنى. كل ذلك من مظاهر تثبيت المسلمين على أنه ليس بإله، فإن الله عز وجل منزه عن كل نقص، متصف بكل كمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أخذ أهل السنة من حديث الدجال الذي سيأتي معنا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أعور وإن الله ليس بأعور، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. أخذ من هذا أهل السنة قديما وحديثا، ومن علمائنا ومن أشياخ أهل السنة المعاصرين شيخ الألباني، شيخ بن باز، شيخ بن عثيمين وغيرهم من أئمة أهل السنة، أخذوا من هذا أن الله عز وجل له عينان تليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الأعور في لغة العرب هو من له عينان إحداهما معيبة، هذا معنى الأعور. فحين يقال إن الله ليس بأعور فإن معناه في لغة العرب أي أن له عينان كاملتان في الجمال والجلال ليس فيهما نقص، ومن هنا اتفق أهل السنة على أن الله عز وجل له عينان تليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ينزل في ناحية من نواحي المدينة. جاء في بعض الأحاديث أنها من قبل أحد، لأنه لا يستطيع أن يدخل المدينة، يعني الدجال يدخل السعودية لكنه لا يدخل خصوصا مكة والمدينة، يعني ممكن يروح الرياض، ممكن يروح الطائف. لأن بعض الناس ربما توهم أن الحجاز لا ينزلها الدجال، هذا غلط، بل هو يدخل حتى يدنو إلى أن يدخل المدينة عند أحد، فتمنعه الملائكة مسلطين بالسيوف، لا يستطيع أن يدخل المدينة. قال: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات. الرجفة الزلزلة القوية، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. فيه أن في آخر الزمان سيكون من الكفار والمنافقين من يعيش في المدينة. فيه من الفقه أنه في آخر الزمان عندما يأتي الدجال وتزلزل المدينة ثلاث رجفات، يكون في ذاك الوقت بعض من يعيش في المدينة من الكفار والمنافقين، فحينئذ حين ترجف يخرجون. كيف يحصل ذلك؟ قد يكون حين يشعرون بالفزع من بقائهم في المدينة لزلازل متكررة فيهربون، وقد يكون لغير ذلك والله أعلم. المهم أن المدينة ترجف ثلاث رجفات، حينئذ بعد الثلاث الرجفات يخرج الكفار والمنافقون، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون، فيحميهم الله فيحفظهم الله من فتنة الدجال، لأنه لا يستطيع أن يدخل المدينة. ذلك جاء في فضل المدينة الحديث الصحيح: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات بالمدينة. ليس لمن دفن بالمدينة، من مات، يعني لو هو مات خارجا عن المدينة. كثير من الناس يموت خارج المدينة ولكن الناس يستبشرون أن يدفنوه في البقية، فيؤتى به بعد أن مات خارج المدينة يدفن في البقية، هذا لا يدخل في الحديث. هكذا نص أهل العلم: من مات في المدينة، يموت في المدينة، لو أنه مات في المدينة ثم رجع إلى بلاده أرجعوا بالطائرة، يدخل في الحديث لأنه مات في المدينة. من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بالمدينة. قال: كذلك ما يتعلق بمسألة المدينة وفلسطين، بيت المقدس والدجال، هناك ارتباط بين هذه العلامات، بيت المقدس والمدينة والدجال. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره وجاء موقوفا ومرفوعا وصححه الألباني، جاء وقفا ورفعا وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. عمران بيت المقدس، قال شراح الحديث: أي أن تسلسل العلامات في خروج الدجال أن الدجال لا يخرج إلا بعد هذه العلامات. عمران بيت المقدس، بيت المقدس هو المسجد الأقصى وما حوله، بيت المقدس. وعمرانه أي أن يعمر بالبناء كما هو الحال الآن، فإن بيت المقدس وما حوله قد عمر الآن وكثرت فيه العمارة. هذا صحيح؟ نعم، هذا الآن موجود، عمران بيت المقدس امتلأت العمارة فيه. حينئذ ما الذي يحصل؟ عمران بيت المقدس خراب يثرب، يثرب يعني المدينة. فإذا ما تم تعمير بيت المقدس يحصل شيء ما في المدينة بدمار عمران المدينة، فبيت المقدس يعمر والمدينة تخرب تدمر. كيف؟ الله أعلم، قد يكون هذا بحرب، قد يكون هذا بزلزال، الله أعلم. ولا ينبغي على صاحب العلم، عالما كان أو طالب علم، حين يتكلم عن الغيبيات أن يلزم حده: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا تقطع على الله ورسوله بشيء لم تثبت به الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور ولم يخبر عن بعض تفاصيلها، فلا تأتي تتكلف، لا تتعامل مع الغيبيات تعامل التحاليل السياسية، لا، بل تتأدب مع نصوص الكتاب والسنة. في بعض الأمور أستنبطها من الأحاديث فأقول أكاد أن أجزم، لكن يتوقف الإنسان تعظيما وتورعا، وهذا هو الواجب. لا تتكلف، لأنك قد تفسر شيئا بتفصيل لم يأتي في السنة فتنسب هذا إلى السنة فيصير الأمر على خلاف ما ذكرت، فتشكك الناس في دينه، بل أنت تتشكك. ولذلك نقف مع النص ولا نزيد. متى عمر بيت المقدس وتم إعماره وتعميره؟ حينئذ تخرب المدينة ولا نزيد. قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. الملحمة في اللغة هي الحرب التي تصيب عامة الناس، القتال العام والدماء العامة. بيت المقدس يعمر، يتم تعميره، المدينة تخرب، بعد ذلك تكون الملحمة. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. الآن شككت، هل فتح القسطنطينية قبل الملحمة أو الملحمة بعدها؟ الآن أنا بعيد العهد عن الحديث، وقلت هو موقوفا ومرفوعا. أنا ما أذكر هذا الحديث من تحضير، وإنما أستحضره استحضارا، لذلك شككت الآن هل الملحمة قبل القسطنطينية أو القسطنطينية بعدها، أيا ما كان. الليلة يعني، نعم، لكن الآن أنا شاكك. المهم، تحصل الملحمة، بعد ذلك تحصل حرب في القسطنطينية، القسطنطينية اللي هي تركيا، القسطنطينية اللي هي تركيا. وفي هذا الحديث أن تركيا في ذاك الزمان ستكون دولة كافرة، ولذلك تفتح، يدخلها الايه؟ الإسلام. وفتح القسطنطينية خروج الدجال. إذن هذه العلامات، هذه العلامات مؤشرات مقربات لمعرفة خروج الناس بالدجال. فمتى رأيت تلك العلامات قد حصلت، حينئذ تعلم أن خروج الدجال قد قرب. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي بكر قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. لماذا؟ بين في الحديث: ولها يومئذ 7 أبواب. يعني يومئذ، يوم خروج الدجال، سيكون للمدينة 7 منافذ و7 طرق تؤدي إليها، على كل باب ملكان. وفي الطريق الأخرى: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. ثم ذكر حديث ابن عمر، وفيه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. ثم ذكر البخاري حديث ابن عمر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهيئة الدجال، قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم بياض مع سمرة، سبط الشعر، أي شعره مسترسل، ينطف أو يهراق رأسه ماء، أي كأنه خرج من اغتسال، قلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. هذه رؤيا منامية. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم، أي عظيم البدن، أحمر. ولذلك جاء عند الإمام أحمد فيما أحفظ قال: الدجال هجان. ذكر الألباني هجان أو هجان، هجان أي أنه محمر. هنا الرواية جسيم أحمر. جعد الرأس، أي أن شعره غير مسترسل، متجعد. أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة. ثم ذكر البخاري حديث عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. ثم ختم ما يتعلق بالباب قبل أن يتمه في الباب الذي عقبه، حديث أنس: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. نبدأ إن شاء الله غدا، غدا الثلاثاء، نختم إن شاء الله غدا ما قرأه أخوكم عبد الرحمن، باب لا يدخل الدجال المدينة، مع الباب الآخر الذي فيه حديثان: باب يأجوج ومأجوج. وبهذا إن شاء الله تعالى نكون غدا إذا تم الأمر بإذن الله قد انتهينا من كتاب الفتن، وقد ابتدأت فيه حين بدأت ما يسمى بثورة الخوارج التي تسمى بالثورة المصرية، ثورة يناير، ولا أنا غلطت في الشهر؟ هما ثورة الخوارج التي ما أثمنت ولا أغنت من جوع. ليس عندنا في الإسلام ثورات، بل الثائر له نصيب من جنس مسمى. نسأل الله العافية. بارك الله فيك.